شيخنا اليوم بين المغرب والعشاء جلسنا في المسجد مع بعض الإخوة، فطرحوا سؤالا حول رجل عنده أرض، وهذه الأرض بطبيعة الحال يقوم على بذرها وحرثها، يدفع يعني مالا كثيرا قد يصل إلى 40% من منتوجها بمقدار المال يعني، لكن هو لا يسقيها سقيا مثلا بنبع أو بماء هو يجلبه إليها، وإنما هي من ماء السماء. فهل هي يعاملها معاملة زكاة ماء السماء، أم يعاملها معاملة السواني وما شابه ذلك؟ يعني هل هي باع ولا سقى؟ أيوه نعم، هي باع. يعني أقول هل هي في حكم ال... أيوه نعم، هذا أو أو سقى. صحيح. طيب، هل ينفق في المئة 40 كما قلت من أجل ماذا؟ من أجل تهيئة الأرض، تهيئتها حراثة أول مرة وثاني مرة. كل الأراضي تحتاج هذا الشيء، هل هناك في شيء يعني خلاف العادة؟ أنا قلت نفس الكلمة شيخنا، كويس. لكن قال يعني اليوم المصاريف غالية وكذا وما أدري إيش، يعني فهل هذا يغير؟ ما يغير، ما يغير، إذا الحكم نفسه. أي نعم، أي نعم.